الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الشريط العاشر من شرحي الأصول الثلاثة. والشرط التاسع تكلمنا فيه على الإيمان بالرسول والله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. الآن وصلنا اليوم الآخر، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وصلنا اليوم الآخر، لا بد أن يعتقد الإنسان أننا سنبعث. أما سنة أخرى كنشوفوها تحمل كذبها، أننا سنبعث ونحاسب على ما قدمنا من الأفعال في اليوم الآخر. اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، لأن حكمة الله تقتضي أن يكون هناك يوم القيامة باش يجزى الإنسان بعمله ويأخذ المظلوم حقه من الظالم. لا بد أن تكون يوم القيامة، لا بد. وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، على اسم اليوم الأخير ما كانش نهار بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، لأن النار أعدت للمتقين، الجنة أعدت للمتقين والنار وعدت للكافرين. والإيمان في اليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور، لا بد إلى غيث في اليوم الآخر لا بد من ثلاثة المسائل. الأول الإيمان بالبعث، لا بد أن نؤمن بالبعث، سواء متنا أو تحقنا أو الإنسان مطحون وترمى في الغابة كما تسألوا الهند، لا بد أن يبعث الإنسان، أو أكله سبع أو أكله الحوت أو لابد أن يبعث. وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في النفخة الثانية يبعث كل من كان في الدنيا، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، حين شي عجب رجليهم، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين، حفاة عراة غرلا. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سنبعث كما ولدتنا أمهاتنا، والرجال والنساء مختلطون، والزحام والغراء والعراق والشمس قريبة من الرؤوس، يعني محان كثيرة. والبعث حق ثابت دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا، متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوته، كاين شي مسلم اللي تنكر البعث أبدا، وهو مقتضى الحكمة، لأن حكمة الله تقتضي أن يكون هناك يوم البعث، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخالقة معادا، لا بد يكون واحد ميعاد فاش يتلقوا بها يجازيهم فيه على ما كلفهم به، واش طبقوه واش استجبوا للرسل ولا لا. على ألسنة الرسل قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. اش تطمنوا بأن الله تعالى يعني خلقكم هذا هذا غير لعب والعبث واللي ما تمشي بحالته صافي؟ لا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي نزل عليك القرآن يردك المعاد وهو يوم القيامة. هذا واحد من ثلاثة اللي خصك تعمل به وهو البعث. الثاني الإيمان بالحساب بعد البعث. يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ويجازون عليها. أما غير تشوف العمل زي تمشي، لا ما كاينش مشي، إما تأخذ الثواب وإما تأخذ العقاب. يحاسب العبد على عمله ويجاز عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم. والله سارع الحساب، يعني ما يغلب شيء من آدم حتى تفنى الدنيا زعما راه كثير عليه الغاشي ولا شي حاجة. إن الله سريع الحساب. وقد قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والحمد لله، هذا من فضل الله. لذا الحسنة يعطي الله عشرة وأكثر وأكثر إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. واللي دار السيئة يأخذ مثلها، لكن يأخذ مثلها على حسب ما كانت المخالفة. واحد المخالفة صغيرة تأخذ مثلها بلا خيرة، ولكن واحد المخالفة كبيرة تأخذ مثلها ولكن كبيرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين كثيرة، وفي العدل، فلا تظلم نفس شيئا أبدا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال لقمان لابنه: يا بني إنها، أي حسنة أو السيئة أو الفعل، أو إنها إن تكن مثقال حبة من خردل في صغرها، فتكن في السماوات في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يثني المؤمن، يقول المؤمن ديالو خر المؤمن، فيضع عليه كنفه ويستره ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ واش عقلتي الذنب الفلاني؟ عقلتي اش درتي؟ عقلتي ايه ايه. ويقول: نعم يا ربي، حتى إذا قرر أقرره بذنوبه، يعترف بالذنوب ديالو كلها ورأى أنه قد هلك. يشوف المؤمن صافي تهلك، هذا الحساب اللي جبد له الله تعالى كثير، يعتقد أنه هلك. قال: قد سترتها عليك في الدنيا. الله بشتره قال له: أنا سترت عليك في الدنيا ما فضحك شاد، وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا هو أخذ ديال التوحيد، ولا كما يقول الموحدين المشركين ما دخلوش في هالشيء أبدا، ولا صوفية ولا ولا ولا. فيعطيها فيعطى كتاب حسناته، يعني بيمينه يعطيه الله تعالى كتاب الحسنات. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق بالله، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، شوفوا فيهم عرفوهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فعملها، لنوى باش يدير شي حسنة وكمل على الله دارها، كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا أهم بها وما عملها شيء، يعني بلغ بجهده ما اختطى شيء، مثلا شراء أرض باش يدير مسجد ومنعوه ما بناه شيء، راه عندي ثواب مسجد. وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، ولكن إذا الوهم ما عملهاش ما تكتبليش. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتب علاش وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به، وفرض علينا باش نقبلوا داك الشيء اللي جابوا الرسل كلهم، والعمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين، وفرض علينا باش نقتلوا الكفار اللي عارضوا الرسالة السماوية ما بغوش يقبلوها، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم للمسلمين، لأنهم عرضوا دين الله وعرضوا دعوة الرسول. فلو لم يكن حساب، كل ما كانش الحساب ولا جزاء، لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه، فقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فلنسن الذين أرسل إليهم ولنسن المرسلين. غادي يسول الله تعالى المرسلين وغادي يسول المرسل إليهم، فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله تعالى لا يغيب أبدا، لا يغيب علمه ولا بصره ولا نظره ولا شيء، علمه محيط بكل شيء، ومع ذلك فهو مستوى على عرشه فوق السنة السابعة. لا البعث الحساب صبيحة الإيمان باليوم الأخير. الآن الثالث الإيمان بالجنة والنار لأصحابها، وأنه المآل الأبدي للخلق، وأن يسكن الأخيرة اللي هي دائمة للخلق، اللي ما سكن هنا يسكن هنا، المخيم ما بين الجنة والنار ما كاينش. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما كاين شيء بيناتهم. قول لي كاين المنافق، المنافق في الكفار. فالجنات دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، لأن في القرآن أعدت للمتقين، أورثتموها بما كنتم تعملون، الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم لمن به. كل حاجة اللي وجب علينا باش نؤمنوا بها خصنا نؤمنوا بها إيمانا كاملا صحيحا، وقاموا بطاعة الله ورسوله وطيعوا الله تعالى والرسول مخلصين لله أعمالهم، ما يكونش فيها شرك، متبعين لرسوله، ما يكونش مبتدعين. فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت في الجنة ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحتى الأسماء اللي كنسمعوها في الجنة غير باش نعرفوها، باش نعرفو النوع، وما راه ماشي كيف كيف الرمان ديال الأخيرة ماشي ديال الدنيا. إن الذين آمنوا، قال الله تعالى ولا خطر منه. إن الذين آمنوا، شوف لمن وحده ما يكفيش، لأن نقص لكل من كامل إلى نقص. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لمن بلا العمل الصالح ما كاين شيء، والعمل الصالح بدون إيمان ما كاين شيء. ومتى يكون العمل صالحا؟ إذا توفرت فيه خمسة شروط: أن يكون العمل مؤمنا، أن لا يكون مشركا، أن يكون العمل سنة، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هذه هم أفضل البشر. جزاؤهم عند ربهم شكون هو؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ولا يمكن الإنسان يخشى الله تعالى حتى يعرفه، وما يعرفوش الإنسان حتى يعرفه بالأسماء دياله والصفات دياله والآيات والعلامات. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينهم جزاء بما كانوا يعملون. على الآخرة بالعمل، والدنيا حتى هي بالعمل. لما خدم ما يقل سوى لا خدم له شي واحد اخر ولا خدم بزاف تازميد، لما خدم ما يقل. واحد الشخماني بالشلحة قال لا في الدنيا ولا في الآخرة، قلنا وردني خدمة وردت ستة يستاذون ربيت غرض نشيها سردنا إذا شي قانا فيه جار من يلعب ترجمة لما يخدم شيء ما يأكل شيء. قالوا الله القوة اللي عندك هي البغل اللي دلت الثمن حتى وصل فيه 100 ريال زمان، وماذا بلا مليون مليون ونص. يعني اللي ما يخدم ما يأكل، اللي ما يخدم الآخرة ما يدخل ما كاينش، يعني ما يدخلش النعيم. وما تقول آخر كاين واحد من تقول كاين، إما الهز وإما الهز. وأما النار فهي دار العذاب، الله تعالى يعذب بها من يشاء، التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، الكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله. فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. يكفيك أن العقرب ديال جهنم أكثر من الجمل، وفيه الضرع وفيه الزقوم وفيه الماء الحميم وفيه يعني تيشرب لما تيقطعوا المصار وتيطيحوا تيشرب المصار ديالو وطيحين وما يموتش، لا يموت فيها ولا يحيى، فتقطع أمعاؤهم. لأن الذي لا يعبد الذي خلقه ليس النار كثيرا في حقه، ماشي بزاف. لما حكم الله تعالى بالنار المشركين والكافرين اللي ما استجبوش للرسول، إذا هذاك هو الجزاء ديالهم الموافق لأعمالهم بالضبط، جزاء وفاقا. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار التي عدت للكافرين. وقال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي الذين آمنوا يعني احفظوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. احفظوا أنفسكم بالتوحيد وبالإيمان وبالعمل والطاعة، واحفظوا أولادكم من النار اللي كتشعل بنادم وتشعل بالجبال. قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، سرادق هي الخياط، وإن يستغيثوا، إذا قالوا يا ربي بغينا نشربوا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، دي الشراب وساءت مطفقة. يبغوا الماء كيجيهم الماء طايب يستخليهم وجوههم، هم فيها تاريحهم، يعني الشفاء الفوقانية طلعت لفوق والسفلات طاحت لتحت. وقال تعالى إن الله معلكم سحموا شوالج إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الله تعالى تيل على الكافرين وتوج لهم العذاب اللي هو السعير خالدين فيها أبدا. إن تذكر كلمة أبدا أذكرها دائم خلاص. لا يجحدون لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما يوجد فيها لا معين ولا لينصرهم ولا شفيع ولا شيء. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ندموا لكن لا ينفع الندم. ها كنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يصفي لنا الرسول احنا وانا الشيطان وانا الهوى بيالنا حتى وقعنا في هذه المصيبة. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ويلتحق في لمن في اليوم الآخر. احنا قلنا ثلاثة لمن في اليوم الآخر البعث والحساب وش نونا. ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل أولا فتنة القبر. فتنة معناه اختبار في القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. يا قال كاتبي تكتبوا انا قبلتنا تكتبوا الفقيه تكتب واحد البراء كرميوها له داخل الكفن ديالو قالك باش يجاوب منين زعما بغى ينقل حتى هو شافوا الناس ينقلوا في المدرسه بغى ينقل يعني مين بدا يسولوه يوسف تاع سميتو يقول لهم الله ربي والاسلام ودين محمد النبي ايش هذا الزور هذا بهتان. وكذلك هذا اللي تيجلسوا من انتي يموت شي واحد برجواج شوية وهذاك الخطير الكبير اللي عنده الجاه شوية تيخلي الناس تيمشي فوق القبر تيقول له تذكر اليوم الذي كنت فيه مؤمنا وكذا تذكر لا اله الا الله واش تم عاد يذكر. اذا كان عايش عليها الان راه يقولها. اذا كان مسلم راه يقول الله الاسلام ديني. اذا كان تيتبع النبي هو هذا. اذا كان يتبع سبا اهلا لولا له مالي راه يقول له مالو. كل شيء بالتدريب. من عاش على لا اله الا الله مات عليها ومن مات عليها بعث عليها. فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فيقول ربي الله الذي اعبده هو الله وديني هو الاسلام لا اعترف لا بدين الاسلامية ولا اليهودية ولا بدع ولا شيء ومحمد ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا أتبع غيره ولا أقدم كلام الغير على كلامه. ومعنى هذا اللي كيقدم الكلام ديال العلماء وديال الناس وديال الشيوخ طريقة على كلام النبي وكلام الله راه ما غاديش ينطقوا راه المصير ديالهم ما يكونش مزيان. ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها يقول من ربك وما دينكم من نبي ها ها لا ادري سمعت الناس يقول شيء فقلت وش انا اسمكم انا اسمع الناس قالوا يا الله قلت هذا من النبي. ويقول المنافق او المرتاب لا ادري سمعت الناس يقول شيء فقلت فيضيق قلنا قبل النعيم المؤمن يوسع له القبر مد البصر يفتحوا له باب الجنة إلى آخره. وهذا يضيقوا عليه القبر حتى يتهرس بلوع ديال صدره ويضربوه بواحد العامود ديال جهنم لو ضرب به جبل ضخم لسر ترابا وتيغص 70 دراع في الأرض. هذا يجبدوه باللقاط إلا من عرف الله أعلم. وهكذا عذبه يفتحوا له باب جهنم يجيه الله بدياله إلى يوم القيامة أو يغفر الله ذاك الشيء اللي باقي له عاود ينتهي العذاب. لان كاين الانسان الان اللي باقي له شويه ديال السيئات يبغى الله تعالى يرحمه تيشدد عليه خروج الروح والمسائل وكذا والى اخره. مهم من ينتهي المعاصي الا في القضاء وبعده يغفر الله له خلاص. قلنا الاول فتنة القبر، والثاني عذاب القبر ونعيمه، نعم للمؤمنين والعذاب للكافرين. فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين، وزيد المشركين كذلك، عباد الأصنام، عباد الأحجار والأشجار والعيون والأشخاص والطواغيت، هذو كلهم سواء. وربما عبادة الحجر أهون من عبادة الشخص الميت. النبي عبد الحجر ما تيقولش يا سيدي حجر، ما تيقولش الحجر باش يطلب لله، غير تيعبدو زوجي، ولكن البشر تيبدأ يقدم هذاك الميت لله تعالى، أو يطلب هذاك الميت نيشان. كان واحد القبر جي تحني في رسمي توم ولا يبوع عزة، تيجيبو العصي تيبدأ يضربو له القبر ديالو، ها فينا رزقنا قاو قخلاو قاو، داو يضربو فيه. وقال لهم واحد الطالب، انتم بعدا من ابو عزان صخ الوالدين، قال له علاش؟ قال له الناس كيضربوا فوقكم وانتم ساكتين، العصي ديال الشويه ما كان غير يلا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت، يعني فسكرة الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، مش تقولوا خرجوا انفسكم، اخرجوا انفسكم، يلا عرب زبدوا، اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يعني ذا العذاب من القبر، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق. وهنا يدخل فيه كل دعية وكل واحد يكذب على الله ويكذب على الرسول ويفتي بغير الحق ويفتي بالفتاوى وعجاء، يدخلته هنا بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل عمران: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لما قلش بعض اسمه أنا اللي قلتها. وقال تعالى في آل فرعون، مش آل عمران، وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. فيش يقول لهم تعالى: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، في النار كبيرة قاعد يرجع النمى. ولكي يتهون بالصلاوات تسكن مع قارون وفرعون وهامان، لكي يتهون بالصلاة صلي، ولكن تيتهون من غير اليوم. قال لي واحدة وديرها ما كان صلي حتى بك سبعة ونص ثمانية. هذاك تسكن مع قارون وفرعون وهامان، أما الله اللي ما تيصليش كاع فين غادي يسكن، ما نعرف يعني، ما نعرف كيفية العذاب وما عرفنا فين غادي يسكن. إذا كان هذا غير كي يتهون سكن مع قارون وفرعون وهامان، كيفاش اللي ما تيصليش كاع؟ وما عرفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقولها هكا، النبي ماشي زنزونة، أبين عباد الله، أبين البشر، عربي فقط، عرف جميع لغة العرب، علاش ما خلينا من العرب؟ وحتى هذا الكلام اللي يقول هذا حتى هو قال في دين الله بغير علم بغير حق. وقال تعالى طيب، وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلولا أن تدفنوا، راه النبي كيسمع العذاب ديال الأموات، ولكن ثبت الله تعالى ما يصح شيء، قال: لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هل كستنا نطلب الله بدا يسمعكم؟ ما بقى شي واحد يدفن شي واحد يبغي يفهم، زعما يقول كي الى دفنتو غادي يتعذب، خلينا نخلي في واحد الحصيره هنا ولا شي حاجه فين ما كان يتعذب. هذا اللي تحرقات بهم الطياره والنار مات، غادي يجمعوا الله تعالى ويسولوا في الحين، صافي ما في شيء، ماشي غير اللي دفناه في القبر. ثم اقبل بوجهه فقال، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استعوذوا بالله من عذاب النار. غير قالهم في البقوع قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قلوا احسنتم. فقال تعوذ بالله من عذاب القبر. فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. سواه واحد يهودي غادي يخرج في آخر الزمان باش ينزل سيدنا عيسى هو اللي يقتلو. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. شوف نعيم القبر للمؤمنين الصادقين في إيمانهم. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. مش ربنا الله تعوذ، لا، ربنا الله والاستقامة. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وش يقولهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، فبلغت الموت وأنتم حينئذ تنظرون. لأن اللي غادي يموت ما يرجع شاي ما يبقاش يهضر معنا، يشوف الموضع ديالو إما النار وإما الجنة. قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب هنا مقصود به الملائكة اللي غادي يأخذوا الأرواح، ماشي الله، الله بذاته فوق العرش، ولكن هو قريب بعلمه وبصره وسمعه. وأما هنا الملائكة ولكن لا تبصرون، ما كتشوفوش الملائكة. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم البشرى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمنين إذا أجاب الملكين في قبره ينادي منادي. منين يجاوب المؤمن مزيان إجابة مزيانة، لكن راه البتري ديال اللي جابها كيتعمر من الدنيا، لا ما عرفتيش تجاوب من هنا وتعمل راه ما تجاوبش. ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي. صدق عبدي فيما قال لكم، الجواب اللي اعطاكم صادق فيه، ما كان تبقى في الدنيا. فافرشوهم من الجنة والبسوهم من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة. قال فياته من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. وهذه الأمور ديال الأخيرة ما فيها إلا الإيمان والتفويض. يقول لك الإنسان الشيطان دابا كيف؟ أنا كنشوف الحاجب دابا، قال له نشوف الحاجب، واش القبر يكون قد من هنا الحاجب؟ ولكن عندنا في الدنيا هنا استطعوا، ولكن الأخيرة لها حالة أخرى وكيفية أخرى. ما ينفعنا إلا الإيمان. هذا هو الفرق بين المؤمنين والكافرين. المؤمنين يؤمنون بالغيب والكافر ما تؤمنوش. رواه احمد وابو داود في حديث طويل. وللايمان باليوم الاخر ثمرات جليله منها. قالت اللي امن بالاخره عندي شي ثمرات عظيمه جليله منها ما سنذكره. اولا الرغبه في فعل الطاعه، يرغب باش يفعل الطاعة باش يمشي لذلك الخيرات في الجنة، والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم ترجى ثواب الأخير يوم القيامة. الثانية الرهبة عند فعل المعصية، من يبغى يفعل المعصية ويخاف والرضا بها ويرضى بالمعصية خوفا من عقاب من عاقب ذلك اليوم. الثالثة تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها، وتتسلى المؤمن تيقوم و إلى ما مدينا شيء ما عطاش الله تعرف توسع في الدنيا والحمد لله راح نخدمين في الآخرة، وتيسترسل ذلك شيء وتيترجى ثواب الله يوم القيامة. وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت، كافرون الفلاسفة نكروا الموت البعد أن ذلك غير ممكن، قالوا بعقلهم ما يمكن شيء كيف، وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل، بطل الشرع والحس والعقل أو الشرع. فقد قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه، ما كاينش كتاب اللي نزل عند الله تبارك وتعالى وما فيش الإيمان باليوم الآخر والبعث أبدا. وأما الحس فقد رأى الله عباده إحياء الموتى، الحس الله تعالى في سورة البقرة ذكر 5 ديال الصور فاش حيا الموتى وتشوفوا فيها الناس تتحيا في هذه الدنيا. في سورة البقرة 5 أمثلة على ذلك، وهي 5 الأمثلة حيا الله الموتى. المثال الأول قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. بني إسرائيل قال لموسى عبادتنا من نشوف الله بعينينا، فأماتهم الله تعالى أعطاهم الله الموت مرة واحدة ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ماتوا وبعثوا. المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم في بني إسرائيل، واحد الدهر شيطه والأخرى ما ثم، فأمره الله تعالى أن يذبحوا بقرته، لن يذبحوا واحد البقرة وجيبوا شعب منها ولا لحمة ولا شي حاجة وضربوا ذاك الميت غادي يحييه لا زعلت يكون قتل فلان ويموت، فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله. وفي ذلك يقول تعالى وإذ قاتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم ما آياته لعلكم تعقلون. والقصة البقرة طويلة مهم، ذبحوها جمدوا واحد العظم منها ولا ضربوا الميت أقص اللي فلان بالفلان ومات. المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، شي قوم خافوا من الموت وهربوا وقتلهم الله تعالى ألوف جرد وهم ألوف، فأمتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول تعالى ألف لام ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خوفا من الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لا يفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. القلب ديال البشر قص. المثال الرابع في قصة الذي مر على قريتين ميتتين فاستبعد أن يحييها الله، مر على شي مدينة معناها مقبرة مات كل شي مات وقال في نفسه مثل الله تعالى يحيي هذو، فأماته الله 100 عام وقال الله تعالى هو أحمر 100 سنة فأمته الله تعالى 100 سنة ثم أحياه، وفي ذلك يقول تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه إلا بعد موتها. فين عدم العذاب يحيي هذا الجاد؟ فماته الله 100 عام ثم بعثه. قالت من لبث، قال الله تعالى شحال قلت كيف الموت؟ قال نهار يوم أو بعد يوم. قال بالذي أسلم 100 عام 100 سنة فانظر إلى طعامك، لأنها هذا الأحمر شي حاجة شي طعام، وشرابك 100 سنة ما تغيرش 100 سنة وبقي الطعام هو هو والماء هو هو، وانظر إلى حمارك. دابا شوف الحمار ديالك، لأن بعثت بنادم هو الأول الحمار راه العظام ديالو تما، قال له شوف الحمار ديالك شوف. ولنجعلك آية للناس وانظري للعظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس ديال عيسى، في قصة إبراهيم، ديال إبراهيم، في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، قال الله تعالى: ولم تؤمن خلفا ولكن اطمئن قلبي. فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير، جبد 4 طيور وذبحهم وخلطهم ودار 4 هنا في واحد الكيس ودار 4 في الأخر وحطهم في الجبال، ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهم فينتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. ناداهم إبراهيم رجعوا طيور. وفي ذلك يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال فلا ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اللي يحيى هذه الأموات اللي ذكرنا الآن يحيى كل شيء يوم القيامة. وكذلك كنشوفوا الأرض هامدة ميتة يابسة حمراء، ينزل المطر كتنبت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى. وقد سبقت الإشارة إلى أن جعل الله تعالى من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. وأما دلالة العقل فمن وجهين. العقل أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض، فهموا بالعقل ديالنا أن الله تعالى هو اللي خلق السماوات والأرض وما فيهما، خلقهما ابتداء ما كانوش، والقادر على ابتداء الخالق الخلق لا يعجز عن إعادته، يعني خلقنا من العدم، هل يعجز عن إعادتنا؟ لا يعجز. الذي يخلق من العدم ما عنده لا مواد، ما كاين لا من جاب هذه المواد ديال الحضور ديال الارض ديال البحار، من جاب هذه المواد هذا؟ انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. يعني جانين في بطن امي المواد كثيره، الماده ديال العين، الماده ديال العظام، هذا ديال اللحم، هذا ديال العروق، هذا ديال الكي. قال تعالى: وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون من الخلق الأول، وكلاهما عند الله أهون. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أعطينا الوعد باش نردكم، راه غادي نفعل داك الشيء اللي قلنا لكم لا بد. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييه الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. زا واحد عدو الله النبي صلى الله عليه وسلم، زا واحد العظم رشيد وفتو قدام النبي قال له مازال يحيي الله هذا؟ قال له غادي يحييها ويقتلك انت ويحييك ويديك الجهنم. الثاني ان الارض تكون ميتة، الارض تكون ميتة هامدة ليس فيه شجر خضراء فينزل عليه المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج. والقادر على احياء الارض بعد موتها قادر على احياء الموتى. قال الله تعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ذلك احياء الموتى. وعند البعث قد يتح المطار ابيض 40 يوم. هذا اذا ابغى الله بلا مطار كل شيء يحيي فيه اقل من طرفة عين. حكمة اقتضى هذا 40 يوم كينزل المطار ابيض. ثم ينفخوا اسرافيل في الصور فيبعثوا كل من كان حيا في الدنيا. وقد ضل قوم من اهل الزيغ فانكروا عذاب القبر ونعيمه زعمي ان ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. قالت ما يمكن شيء واش حنا تنشوفوا كيف. قالوا فانه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير في ساعة ولا ضيق. قال لهم الشيطان قولوا لهم دابا الى دفنتو بنادم ورجعتو وحلينا القبر مرة أخرى نلقاه مازال مضيق نلقاه ميت مغلق. حنا خبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد منه والكيفية يعلمها الله. الكيفية يعلمها الله. وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل. هذا الزعم هذا ديال الكفرة ديال الفلاسفة باطل بثلاثة اشياء بالشرع والحس والعقل. اما الشرع فقد سبق النصوص سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه مما يلحق به الايمان باليوم الاخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة حيطانه والبستان فسمع صوت انسانين يؤدبان. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم جوج الناس جوج القبور كيتأدبوا في قبورهما. وذكر الحديث وفي ان احدهما كان لا يستتر من البول يعني لا يستنزه من البول حل السروال ديالو يبول وهذا كيرب السروال والسروال كله نجس هذا هو السبب ديال العذاب ديالو. وفي رواية من بوله وأن الآخر كان يمشي بالنميمة. النميمة طوالة الله كثيرة بالبطل الأغصان. ها للإنساد بين الناس. وأما الحس فإن النائمة احنا كان نعسي تتحلمه فإن النائمة يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح انت نعس بهيج يتنعم فيه او انه كان في مكان ضيق محيش يتألم منه وكان تيفيق كان يشوف العذاب في النوم ديالو تيفيق. وربما يستيقظ احيانا مما رأى ومع ذلك فهو على فراشه هو على الفراش وشاف الفساتين وشاف في حجرته على ما هو عليه نايم مغط شدك الشيء كله. والنوم أخو الموت ولهذا سماه الله تعالى وفاء. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. علاش عم واحد دابتين عصر يموت في الصباح ينوضوا للزريقة ومات. هذا الشرع. وأما العقل هذا الحس. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق مطابقة للواقع. تنشف الرؤيا مطابقة للواقع 100%. وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته. ومن رآه على صفته فقد رآه حقا. ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى بعيد. فإن كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يمكن ممكنا في أحوال الآخرة؟ إذا كان هذا يمكن في الدنيا ما يمكن في الآخرة؟ وأما اعتمادهم فيما زعموا على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير في ساعات ولا ضيق، فجوابه من وجوه منها: الأول أنه لا يجوز معارضة ما جاء به الشرع أبدا، لا يجوز نعارض الله الرسول فيما قال أبدا. في مثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل: وكم من عائب قولا صحيحا، شحال واحد تيعيب القول صحيح وعلاش؟ وافته من الفهم السقيمي، والافت ديالو علاش عيب القول الصحيح؟ لان ما عندوش الفهم، الفهم ديالو مريض. الثانية ان احوال البرزخ من امور الغيب، احوال ديال البرزخ باش مجموعين الارواح ديال المؤمنين من امور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة لمن بالغيب. لو كانت امور الغيب يدركها بالحس ما بقاش لمن بالغيب، ما بقاش الفرق ما بين المؤمنين والكافرين. ولا تساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. الثالث ان العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه انما يدركه الميت اللي فيه، ماشي احنا اللي ندركه، هو اللي يعرف واش مضيق عليه ولا واسع. حتى الاخره ونستحيو ولا يستحينا، وما احنا دابا ما عندنا ما نعرفو احنا، حنا في الدنيا وما هم في الاخره. واش دابا الامور ديال الدنيا الامور ديال الاخره؟ واش عمركم شفتو في الدنيا شي واحد تاكل من صرته؟ والله احنا تناكلو تناكلو بلي ديالنا، وها الجنين تاكل من الشره ديالته، لان حتى هو ملي كان في بطن امي غايب حتى هو، الحوايج ديالو ما عرفناهاش. دون غيره. وهذا كما يرى النائم في منامي انه في مكان ضيق محش او في مكان واسع بهيج. مش حان واحد الولد ديالو تيقولو تيقولو واش تودي على باس لا على باس عليك اودي يقول لك راه شي جمل ولا ما عرفش شاف ورجال كبار كاع ولا تجي داك الغطاس ولا شنو تقول ليه تيبرك على شي واحد تيبغي يموت. ها ما عمر شي واحد فيكم زيرو؟ وهذه غير امور ديال الدنيا. وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه وهو في حسرته وبين فراشه وغطائه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الوحي وهو بين أصحابه، وها جبريل حداه رجل ويكلمه ويسمعوا النبي ما يسمعوش الآخرين، فيسمعوا الوحي ولا يسمعوا الصحابة، وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه الصحابة فلا يرون الملك ولا يسمعونه. الرابع أن إدراك الخلق محدود، إدراك ديالنا والمعرفة ديالنا والعقل ديالنا محدود، محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، ما يمكنش ندركوا كل شيء في السماوات السبع والأرض والأرض ومن فيهن، وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من يشاء من خلقه أحيانا. إذا الحيوانات كلها المخلوقات كتسبح حتى ما سمعوش شيء، ما تسمعوش، ولكن يسمعها الله تعالى من يشاء. سمعت سبيح ديال واحد الحجر النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الحجر كيسلم على النبي. ومع ذلك فهو محجوب عنا. وفي ذلك يقول تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض موجودين هنا، كل واحد كل واحد فينا بالعدد العدد باش قلنا هنا، كل واحد دابا عنده شيطانه بلا الاخرين، لا الشكامة والفضوليين، بلا الشياطين ديال بنادم. يسعون في الأرض ذهابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شافوا من الصحابة واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين. هذا شنون؟ ومع هذا فهم محجوبون عنا، ما كنشوفوا شيء. ومن أنكر الجن أو الملائكة فهو كافر. وفي ذلك يقول تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يرجع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كان الخلق لا يدركون كل موجود، فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوا. إذا كان الخلق ما كيدرس كل شيء، إذا ما نكروا شيء، الحاجة اللي ما شفناهاش نمن بها ونقول كيفيتها عند الله. فهنا من ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. الآن وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونقفوا هنا حتى يجي الصلاة الحادي عشر إن شاء الله. مالو؟ والمسجلة قاع احترق. يعني هذا شي واحد قالك بغادر المسجلة عند القبر باش يسمعنا كير ومنكر واحترق هو مسجلته. الله أعلم. ها؟ في القول حنش في القول احتهنا ذاك دعاية من عبد الله أعلم بصحتها. في اليوم الأخير نعم مثلا بعد هذا الدخول الجنة والنار ما كاينش الليل غير النهار هذا حتى نخرج الجنة نعرف واش كاين هذيك الساعة ما كاين لا شمس ولا قمر ولكن ماشي ليل ماشي نهار وعندهم العلامات باش تعرفوا الله تعالى عطاهم العلامات باش تعرفوا الأيام النار ما كيمشيو يتسوقوا باش يتعرفوا المؤمنين فيما بينهم نعم ها؟ إذا تأهرت المرأة للنفساء وخاف عشر يوم وخاف عشر يوم تصلي صافي خلاص وإذا تعتبر ربعين تقدر تصلي كذلك وخاف قدام شكرا وقد عرفنا نوصل الرجال في السنة نصير النساء وهل ترضى أنت وهل ترضى أن تكون أن تكون أن يكون لامرأتك زوجان أو ثلاثة؟ هذا لا يمكن. المرأة في الدنيا احنا كان زوجها ربعة واش عمركم شفتوا شي وحدة مسلمة زوجها زوج؟ فأحرى الأخيرة يعني الأخيرات يعطيك الله تعالى 70 وحدة من حور العين وحدة ديال الدنيا. ها؟ أنا كنت زوجو ثلاثة ولا أربعة وما كاينش المرأة المسلمة اللي تزوج جوج الرجال. هذاك ماشي مسلمة.